بسم الله الرحمن الرحيم. أسست صدى للإنتاج الصوتي والمرئي. منتقى المحاضرات. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أعتذر أولا عن التأخير، والله حادثة على الدائرة هي التي عطلتنا فسامحوني. ثانيا، ينبغي أن نعلم أننا في فترة الابتلاء والامتحان. الإنسان أساسا خلق للابتلاء والامتحان، ولنراجع جميعا مطلع سورة الإنسان التي سميت باسمنا، الذي يقول فيه ربنا عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال القرطبي رحمه الله: افتتح الله عز وجل هذه السورة بسؤال لابد أن تكون الإجابة عليه بنعم. نعم يا رب، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا، بدليل تاريخ الميلاد. قبل مثلا عام 47 لم يكن محمد عبد المقصود موجودا على ظهر الأرض، ثم بعد ذلك جعلنا الله عز وجل شيئا مذكورا. فهل فعل ذلك عبثا سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى أنت مخلوق ليه؟ نبتليه، للابتلاء والامتحان. فهذه الأرض بهذه السماء التي فوقنا هي خيمة الامتحان، وبمجرد أن ينتهي هذا الامتحان ستطربق السماء والأرض والشمس. إذا الشمس كورت، يعني لفت بعضها على بعض وألقي بها، وحين يلقى بالشمس لابد أن تنكدر، أي أن تسقط وتتهاوى النجوم. وهذه السماء التي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ستصبح مفتحة، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وكذلك الأرض، فنحن في مدة الامتحان، لأن ذلك العلمانية يعني كلامه دال عليه. قال مال الله ومال السياسة. يا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا واحنا بقول لك كتر خيرك على كده، سيبنا بقى نعيش حياتنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. واعلم أن الابتلاء على قسمين، الابتلاء الكوني والقدري، وهو الذي لا دخل ولا إرادة للإنسان فيه كالمرض والنجاح والسقوط وما إلى ذلك. قد يأخذ الإنسان بالأسباب ثم تأتي النتيجة على خلاف ما تقود إليه الأسباب، ولله الأمر يفعل ما يشاء. وقد يكون والابتلاء القسم الثاني الابتلاء الشرعي، الأوامر والنواهي والتكاليف. الابتلاء الكوني القدري قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإن كان الابتلاء بالشر ينبغي أن يقابل ذلك بالإيه؟ بالصبر. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، طبعا الكلام ليس باللسان فقط، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك شرع لنا في التعزية مثلا أن نقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر ولتحتسب. وقد يكون الابتلاء بالخير، وهذا يحتاج إلى الإيه؟ إلى الشكر، يحتاج إلى أن يكون الإنسان شاكرا. وقد وعد الله عز وجل على الشكران بالمزيد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذان هما الجناحان اللذان يتوكأ عليهما الإنسان في سيره إلى الله عز وجل. إلا أن الابتلاء بالخير قد تكون فتنته أشد، قد تكون فتنته أشد. ألا ترى أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أحد العشر المبشرين قال ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا ثم ابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. فلم نصبر. المال، المال إمكانيات، والسلطان إمكانيات، وهذه الإمكانيات يزين الشيطان لصاحبها أن يستعملها في إشباع الشهوات، في إشباع الشهوات. والإيمان يترعرع دائما وينمو في أوقات المحن، في أوقات المحن. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فحصل إيه؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يبقى ينبغي على الإنسان دائما أن يكون بين هذين الأمرين، الصبر والشكر، هذا في الابتلاء الكوني القدري. وأما الابتلاء الشرعي، الابتلاء الشرعي أمام العبد طريقان، إما أن يسلك الطريق الذي تنال به الخلة، خلة الرحمن، وإما أن يسلك الطريق الذي تستحق به اللعنة والعياذ بالله، أعني طريق الشيطان. قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، مش كده؟ وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه. من هو الحنيف يا أخوانا؟ المائل إلى الحق عن قصد. يعني المسألة ما جاتش معاه كده عشوائية، هو يعني المنحاز للحق، المنحاز لربه عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولأهل الإيمان. أما الآخر والعياذ بالله فقد قال فيه ربنا عز وجل وكان الكافر على ربه ظهيرا، وكان الكافر على ربه ظهيرا. فالإنسان إن أراد أن يتبع ملة إبراهيم فليتذكر قوله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ما أحلى أن يكون الإنسان إماما في الهدى، يقتدي بأئمة الهدى السابقين ويقتدي به غيره من الناس من بعده. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذرياتي قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. إيه الكلمات دي يا أخوانا؟ ثبت بالإسناد الصحيح عن ابن عباس 4 آثار. الأثر الأول رواه أبو داود وغيره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال 5 في الرأس و5 في البدن. أما التي في الرأس قص الشارب وعفاء اللحية والمضمضة والاستنشاق والسواك، وفي لفظ فرق الشعر. وأما التي في البدن فتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء. أدي أثر وإسناده صحيح. أثر آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابن عباس رضي الله عنهما: ابتلاه بالمشركين فدعاهم إلى توحيد ربهم عز وجل حتى ألقوه في النار، حتى ألقوه في النار. وأيضا أمره أن يجادل عباد الكواكب كما ورد في سورة الأنعام تعرفون: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هذا كان نوعا من التحاور، لا أن إبراهيم عليه السلام شك في أن يكون الكوكب ربه، لا لا، ولقد آتينا إبراهيم إيه رجدا رجدا، لكن هذا على سبيل التنزل مع الإيه مع المشركين. ثم أمره تبارك وتعالى أن يناظر النمرود فناظره كأحسن ما تكون المناظرة، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. في التفسير أنه جاء برجلين فأمر عسكره أن يقتلوا أحدهما وأن يبقوا على الآخر. هل هذا هو الإحياء وهذه الإماتة اللذان قصدهما إبراهيم عليه السلام؟ لكن ممكن ده يروج على ضعاف العقول والعياذ بالله. فانتقل إلى دليل آخر سريع، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. ده ابتلاء تاني. كذلك عن ابن عباس، وهذا الأثر رواه الإمام البخاري، أن إبراهيم، خلي بالك سيدنا إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه إلى توحيد الرب عز وجل وألقوه في النار وقال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما، لكن هم حين ألقوه في النار هل كان إبراهيم يعلم أن الله عز وجل سيقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ أبدا. طيب، ثم أمره عز وجل أن يهاجر من العراق إلى الشام. في طريق الهجرة قال: رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. صار واحد في وصل أو بلغ 100 من عمره وليس عنده أولاد، رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. طيب، الأثر الذي عند البخاري أن إبراهيم عليه السلام أمر أن يحمل امرأته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل عليهما السلام وأن يخرج بهما إلى مكة وأن يتركهما عند البيت. ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس، ولم يترك لها إلا جرابا من التمر، جراب تمر ومفيش مية في صحراء جرداء، امرأة وطفل رضيع. فأمسكت بتلابيبه وقالت: تتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فسكت عليه السلام، فأعادت عليه السؤال ثانية، ثم أعادت عليه السؤال مرة ثالثة ثم انتبهت لما وجدته ساكتا قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، وتركته وانصرفت لحال سبيلها. شوف الابتلاء ده آخر ابتلاء. فلما بلغ معه السعي، يعني بقى ولد في سن الايه 9 سنين، على رأي واحد من مشايخ الله يرحمه كان يقول لك يعني ايه روح يا اسماعيل، تعالى يا اسماعيل. لما الاب بقى ياخد ابنه يروح المسجد ويقول له انزل هات كذا، ومش عارف روح لفلان قول له كذا، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. وكما قال عبد الله بن ابي مليكة رحمه الله، رؤيا الانبياء وحي، لان اسماعيل عليه السلام قال ماذا؟ قال يا ابا تفعل ما تؤمر، اني ارى في المنام اني اذبحك، قال يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين، اكفاه على جبينه ورفع السكين، وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، انا كذلك نجزي المحسنين، ان هذا لهو البلاء المبين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه وابراهيم الذي ايه وفى، وابراهيم الذي وفى. هل سمعت ابراهيم عليه السلام وقف مجادلا لربه عز وجل، لما اعطيتني هذا الغلام اذن وانت تامرني الان ان اذبحه بيدي؟ اذبحه انت، انا عبد وانا اب. هل سمعتم هذا اخوانا؟ هذه القصة ثابتة عند اهل الكتاب من اليهود والنصارى، كلهم مقرون بان ابراهيم عليه السلام امر ان يذبح ابنا له. لكن اهل الكتاب وطائفة من اهل السنة يقولون هو اسحاق، وجمهور اهل السنة يقولون هو ايه اسماعيل. وليس هذا موضوعنا. المهم هنا ايه يا اخوانا، ان الا يجادل الانسان ربه تبارك وتعالى، الخالق بخلاف المخلوق. هو نفسه سبحانه وتعالى سأل هذا السؤال بعد أن تحدانا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يصلبهم الذباب شيئا، الذباب لما يقف على الطعام وينال منه هل تستطيع أن ترد ما ناله الذباب؟ وإن يصلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. ولذلك يقول نوح عليه السلام لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عنه بهذه الطريقة؟ مال الله ومال السياسة، والتاني قلت تعالى ما قالش من 1400 سنة. يعني فعلا اذهب فإن لك في الحياة أن تكون لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وإن لك موعدا لن تخلفه، وإن يصلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. خلاص، يبقى احنا لن نستطيع أن نخلق ذبابا ولو اجتمعنا له. يسأل هنا ربنا عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. يا أخوانا اللي عنده أي ذرة عقل من هؤلاء، لكن العقول انعدمت طمست. لو أنا في بيتي وأي واحد جه زارني وقال أريد أن أدخل الحمام، فقلت له انتظر، أفسحت الطريق وقلت له تقدم وادخل شمال، راح داخل يمين، وفوجئت به في حجرة النوم يفتح الدواليب ويخرج الملابس ثم خرج على الثلاجة. لو أنا لا تمسكت في الراجل ده وضربته، واجتمع الناس جميعا، جميع العقلاء سيخطئون من؟ سيخطئون ذلك الرجل الضيف. ليه يا جماعة؟ هل في حيثية واحدة غير أن ذلك الرجل تصرف في ملكي بغير إذني؟ لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، الأرض خلقه والسماء خلقه ونحن خلقه وكل ما في الأرض خلقه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى كل ده، ونريد أن نسلبه ملكه، وهو الذي قال ألا له الخلق والأمر. نقول له لا، أنت خلقت بس لكن ما تأمرش. إحنا اللي نؤمر وإحنا اللي نسير العالم؟ لا، ده فقدان للعقول. وكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم بحد يسوي حد برب العالمين؟ رب العالمين سبحانه وتعالى ناس يعودوا يجلسوا يتأمروا على دينه عز وجل وهو يسمعهم ويراهم، أي عقول هذه؟ سبحان الله العظيم. فده طريق يا أخوانا، الطريق الذي تنال به الخلة هو طريق السمع والطاعة المطلقة لله عز وجل. خلق آدم عليه السلام وأباح له كل ما في الجنة وحرم عليه شجرة، هل سمعت آدم عليه السلام يناقش ربه عز وجل لما حرمت علي هذه الشجرة بالذات ولماذا خلقتها إن كانت محرمة علي مثلا؟ سمعتم هذا؟ نوح عليه السلام اتهمه قومه بالإيه؟ بالجنون، وهو يعيش في صحراء، فيأمره ربه عز وجل أن يصنع الفلك. فشوف الفتنة للمشركين، قالوا أخا شفت احنا بقول ده مجنون بيعمل سفينة في الصحراء وقاعدين يتريقوا عليه، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، ويحل عليه عذاب مقيم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجهت إلى بيت المقدس مدة من الزمان، ثم أدارها الله عز وجل 180 درجة إلى الجنوب إلى مكة إلى البيت الحرام. لماذا لم يوجه ربنا عز وجل الناس من أول لحظة إلى البيت الحرام؟ هذا سؤال لا يسأله عبد مؤمن أبدا، فالله عز وجل يفعل ما يشاء، ما نحن ما علينا إلا أن نسمع ونطيع وأن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم يعلمنا تبارك وتعالى، سيقول السفهاء من الناس يعني اليهود والمنافقين، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. نقعد نعتذر؟ نعتذر يا اخوانا عن ديننا؟ نستحي من ديننا دين رب العالمين؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يعني ان الله عز وجل الذي وجهنا اولا الى الشمال هو الذي ادارنا الى الجنوب، وإن أمرنا أن نقف على رؤوسنا لوقفنا سبحانه وتعالى. ويسأل ده هو الخالق وأنت مضطر لطاعته، إن لم تطعه أحياك معيشة الضنك، وحشره والعياذ بالله يوم القيامة أعمى وخلده في نار جهنم. أنت مضطر لطاعته، أنت عبد، أنت عبد. فقل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، شوف بقى الآية، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ياه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. في ناس ارتدوا، ناس ارتدوا من العرب، إلا على الذين هدى الله. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس يصلون في مسجد قباء إذ أتاهم آت فقال أشهد أني قد صليت، وهم مستقبلون بيت المقدس، أشهد أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استقبل البيت الحرام فاستقبلوه، كانوا ركوعا فاستداروا 180 درجة من غير إحم ولا دستور. خلاص النبي عليه السلام حولت القبلة وهو يشوف الإيمان، شايف الإيمان، استداروا 180 درجة وهم ركوع. لك أن تتصور أن الإمام الذي كان في المقدمة صار في الخلف فدب راكعا حتى وقف في الصف الأمامي، لك أن تتصور هذا، مفيش مناقشة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. شوف في أواخر المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني يفتح، فاكر زمان لما كان لله المثل الأعلى في السماء في السماوات والأرض، لما كان يدخل مدرس يقول لك طلع ورقة اكتب عليها اسمك، امتحان، ده امتحان، امتحانه لا يبلو أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم، ليه بيبتلينا سبحانه وتعالى؟ ليعلم الله من لنبلو أنكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إيه علاقة الصيد بالإحرام؟ إيه علاقة أخذ الشعر بالإحرام؟ لما تيجي المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، طب احنا عارفين ان الحيض حدث والحدث يؤثر في الصلاة ولا يؤثر في الصيام، صح ولا لا؟ واحد جنب ده حدث اكبر اهو، يقدر يصلي؟ ما يقدرش، لكن يقدر يصوم. ها كان يقدر يصوم. كان هكذا تقول عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما، والحديث في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. تؤمر المرأة بقضاء الايه؟ الصيام الذي ليست الطهارة شرطا في صحته، ولا تؤمر بقضاء الصلاة التي تعد الطهارة شرطا في صحتها. ولذلك قال أبو الزناد كما علق عنه البخاري عند هذا الموضع من كتاب الصيام، قال: إن كثيرا من الشرائع والسنن لتأتي على خلاف العقل، فما يجد المسلم بدا من اتباعها. وأنتم تعلمون أثر علي رضي الله عنه الذي قال فيه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاهما، مش كده؟ ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاهما صلوات الله وسلامه عليه. ما فيش، دي كلها امتحانات وابتلاءات واختبارات. أردت أن تنال طريق الخلة يبقى أنت ماشي في الطريق ده، سمعت وأطعت يا ربي. والله إيه الحكمة في الأمر ده أو في النهي ده؟ معلش إنك أنت تسأل عن الحكمة، عن الحكمة عشان تشوف حكم الشريعة، ده شيء جميل. يعني مثلا ما نقول لماذا منع الله عز وجل أو حرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الصدقة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيحض الناس على الصدقة ليكون دائما نظيفا من الدنيا أمامهم عليه الصلاة والسلام. فالصدقة التي أحضكم عليها لا حظ لي فيها، والمال الذي يدخر عندي من غير الصدقة هو للمسلمين. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا من مال فهو صدقة. ما فيش مانع إنسان يبحث عن حكم الشريعة، لكن أن توقف امتثالك للأمر على معرفة الحكمة هو ده إبليس بالضبط. دي الطريقة الأخرى التي تستحق بها اللعنة والعياذ بالله. وإذ قلنا للملائكة، ارجع كده شوف سورة البقرة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح، خلي بالك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. في أحد التفسيرات: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أعلم أن منكم من سينكشف أمره وأنه ليس كذلك، اللي هو إبليس، لأنه كان قد يعني اجتهد في الطاعة حتى وتشبها بالملائكة حتى دخل في خطابهم. إبليس ليس من الملائكة، خدت بال حضرتك؟ فإني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيه؟ إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر، استكبر وكان من الكافرين. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ها؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني إذن إبليس أحكم من رب العالمين، أنا خير منه، إزاي الأفضل أو الفاضل يسجد للمفضول؟ هو أنت بتسجد لإبليس، لآدم عليه السلام؟ هذه السجدة لله. وأنت لما بتقبر الحجر الأسود أو تطوف بالبيت تفعل هذا عبادة للحجر الأسود أو للبيت؟ لا، رب العزة سبحانه وتعالى قال فليعبدوا رب هذا البيت، مش البيت، رب هذا البيت. وروى البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة رحمه الله قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول أما إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يقبلك ما قبلتك. طبعا ورد بإسناد ضعيف جدا عند الحاكم في المستدرك أن عليا رضي الله عنه قال بلى إنه يضر وينفع، لكن حتى لو افترضنا أن الأثر ده إسناده صحيح، قال علي لما قال بلى إنه حجر يضر وينفع سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل ابن آدم يلقم في هذا الحجر، من يطوف بالبيت يعني، ثم يأتي هذا الحجر شهيدا على هؤلاء يوم القيامة. طب خلاص يبقى الحجر بينفع ويضر ولا هو مجرد شاهد عليك؟ زي آثارك إلى المسجد في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين وفي صحيح البخاري، لكن هو في صحيح مسلم أظن على ما أذكر من حديث أنس رضي الله عنهما، قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فقال سمعت أنكم أردتم أن تنتقلوا إلى قرب المسجد أو إلى جوار المسجد، قالوا بلى يا رسول الله، نعم يا رسول الله أردنا ذلك، قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة يعني يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني الزموا أماكنكم، فإن آثاركم إلى المسجد في الغدو والرواح مكتوبة لكم، مكتوبة لكم. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. هل تعلم جريمة لإبليس خلاف هذه الجريمة؟ اسجد، قال لا مش ساجد. ليه؟ قال لا ده أنا مش شايف الأمر ده في حكمة خالص. هو ما قالش أنا مش شايف إنه في حكمة، لكن كلامه معناه كده. ولذلك يقول عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر، واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك فرعون وقع في نفس المصيبة، وكل أتباع إبليس بالطريقة دي إلى عصرنا هذا، الاستكبار على العبودية لله عز وجل. الله، الرجل الذي قال مال الله ومال السياسة، مش ده بالضبط قول أهل مكة للنبي عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلها واحدة؟ كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر، صح ولا مش صح؟ الآيات بتقول كده، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون من اللي هيقوله؟ أبو لهب وأبو جهل وأمية بن خلف وأبي بن خلف وهؤلاء كله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. لكن لما قال لهم ربكم ده، هي دي القصة كده يا أخوانا، أنت معترف بالرب الخالق؟ أيوة معترف بالرب الخالق. أنا رسول لك من عند الرب الخالق، عهدناك لست رسولا، كنت قاعد معانا امبارح وأنت مش رسول، إيه اللي قلبك في يوم وليلة بقيت رسول؟ فيؤيده كما يقول القرطبي رحمه الله في مقدمة التفسير، وهي مقدمة عظيمة جدا ينبغي أن تقرأ. قال القرطبي رحمه الله فيؤيده الله عز وجل بالمعجزات التي تقوم مقام قوله تبارك وتعالى صدق أنا أرسلته، صدق أنا أرسلته. وكل نبي بيؤيد بمعجزات، المعجزة تتميز عن أي خارقة بالإيه؟ بالتحدي، التحدي. والفارق بين الخوارق والمعجزات أن المعجزات إنما تكون أو الكرامات، الخارق بيجري يجرى على يد البر والفاجر، ده الدجال معاه أشياء عجيبة، لكن الكرامة لأهل الإيمان وليس فيها تحدي ولا أي شيء. المعجزة هذه بقى للأنبياء والإيه والرسل. ما دام ثبت لديك أنه رسول من ربك الذي تعترف بأنه الخالق، يبقى ترفع يديك وتسلم. تشوف ايه مراد ربنا منك انت لما تقول اشهد ان محمد رسول الله. يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا دلوقتي لو واحد جه خبط على الباب عندك وقال لك والله انا رسول من محمد بن عبد المقصود، هتقول له ايه؟ اهلا وسهلا، هات الرسالة، سواء كانت رسالة شفوية او تحريرية، عشان تعرف محمد عبد المقصود بعت لك الرسول ده ليه. فانا لما اصدق انه رسول الله يعني جاءني برسالة من عند الله. ومن اعجب العجب ان حتى اهل الكتاب الذين رموا الانبياء والمرسلين بكل بلية واتهموا بعضهم بالزنا وشرب الخمر وزنا المحارم وما الى ذلك، لم يتهموهم بالكذب، لم يتهموهم بالايه؟ بالكذب، بالكذب. فاذا ما دام ذلك ابو حامد الغزالي يقول لك والله ان كان الانسان لا يؤمن بالاله كلمناه في اثبات وجود الاله على معنى الرب الصانع الخالق، واثبتنا له ان هذا الاله العظيم له صفات واجبة وهي جميع صفات الكمال، وكذلك هناك صفات مستحيلة وهي جميع صفات النقص، نحن ننزه عن النقائص سبحانه وتعالى جل شأنه، وهناك ما يسمى بالجائز، لا هو واجب ولا محرم، لا واجب ولا محرم. وأن من هذه الصفات الجائزة صفة إرسال الرسل، ثم نكلمه في أنه نكلم هذا الرجل يعني في أن الله عز وجل فعلا أرسل الرسل وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ونقنعه بهذا. أول ما يثبت لديه أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي، هنا يقول أبو حامد الغزالي وابن حزم وغيرهما، هنا يتوقف دور العقل إلا في أمرين، في معرفة الأشياء، دور العقل مع الإيه؟ مع الدين يعني، مش دور العقل تماما، لا، معرفة الأشياء على ما هي عليه، وفهم الخطاب عن الله عز وجل. يعني فهم الخطاب، يبقى رب ايه مراد ربنا سبحانه وتعالى من هذه الآية؟ ايه مراده من هذا الحديث؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ما هي الخمر؟ الخمر ما خمر العقل، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى انت عايز تعرف ايه تعريف الخمر، وهل الآية بتدل على التحريم فعلا ولا لا؟ اه بتدل على التحريم، لان اجتنبوه اقوى من قوله تعالى فلا تشربوه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين ثابتين بالأسانيد بإسنادين صحيحين عن ابن عمر وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها. يعني مالكش علاقة بالخمر دي خالص، من قريب ولا من بعيد. يبقى الاجتناب ده أشد من قوله تعالى فلا إيه؟ فلا تشربوه، فلا تشربوه. بطارق بن سويد في صحيح مسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال إننا نتخذها للتداوي، فقال صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء. وعند أبي داود عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في خمر لأيتام أبوهم مات وساب لهم ترك عبارة عن إيه؟ خمرة. فقال أهرقها عليه الصلاة والسلام، كبها. قال أفلا نخللها؟ قال لا، بل أهرقها. يعني حتى ممنوع أنها تتحول إلى إيه؟ إلى خل. اللي عايز يمشي على الطريقة دي، طريقة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، دي طريقة المؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله رسوله فقد ضل ضلالا مبينا، مبينا واضحا جليا، أعوذ بالله، ضلال، نعوذ بالله من الضلال. ولذلك أيضا أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى في أصول الفقه يقول إذا جاء الأمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم امتنع النظر، لأن النظر إنما يكون للاختيار بين البدائل، وهو ممنوع أن يختار مع أمر الله عز وجل أو أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. شايف الكلام؟ شايف الكلام؟ لأن الآية نفسها بتقول هذا. قال سيادتك، فيا جماعة أنا الهدف من الكلام ده إيه؟ واضح إن الإنسان بعد أن يدرك ويوضع ويبلغ ويوضع عليه قلم التكليف بينسى الهدف الأساسي الذي خلق لأجله. الدنيا دي كان الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأكابر يتعاملون معها على أنها ورطة من الورطات، ورطة، إحنا في ورطة. هل سنخرج من هذه الورطة سالمين ونعود إلى ديارنا الأولى مرة أخرى، أم سنعذب؟ وهل العذاب سيكون عذابا مؤقتا لمدة تطول أو تقصر، أم يكون عذابا أبديا؟ نسأل الله السلام. مش ده اللي كتبه عمر الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز؟ قال: وإنما أهبط إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها. إنها مش بندعو الناس جزاك الله خير لأن يتركوا الدنيا، لكن أنت ما لا تتجدد. شوف هنا كلمة عظيمة جدا للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو يتكلم عن مسألة طول الأمل، وأن ابن الجوزية رحمه الله قال: طول الأمل مذموم إلا في حق العلماء، فلولاه لولا طول أملهم ما صنفوا ولا ألفوا. أخونا بيقترح عليها أن احنا نبدأ في سلسلة من الموضوعات العلمية كفقه البيوع مثلا بدلا من أن يضيع الوقت. هل احنا الأول بنضيع الوقت؟ أنا مش موافق على الكلمة دي أبدا. نتكلم في توحيد الرب عز وجل والهدف من وجود الإنسان ومن خلقه، لأن ضاع هذه الأمور بضاع الدنيا في عند قدوم الفتن. عند قدوم الفتن لابد، شوف التوحيد، سأذكر بابا رواه الإمام البخاري أو أورده استغفر الله الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه، باب من جاهد نفسه في طاعة الله، باب من جاهد نفسه في طاعة الله. خلي بالك من العنوان، عنوان الباب، ترجمة الباب. أورد في هذا الباب حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال يا معاذ: قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ خلي بالك، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما هو حق العباد على الله إذا هم فعلوه، فعلوا ذلك يعني؟ عبادي على الله ألا يعذبهم، وفي روايتين خارج الصحيح أن يرحمهم أن يدخلهم الجنة. ها يا رب. الحافظ ابن حجر بيقول: ما هي العلاقة بين عنوان الباب وهذا الحديث؟ العلاقة باب من جاهد نفسه في طاعة الله. هل تدري ما حق الله على العباد؟ هل تدري ما حق العباد على الله؟ ما علاقة عنوان الباب بهذا الحديث؟ قال: لأن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة، لأن مجاهدة النفس تفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. لما قرأت هذه العبارة جلست أتفكر، فعلا الطفل لما بيولد هو صغير، هل في طفل في الدنيا بتضربه عشان يلعب؟ ولذا الأصل أنه عايز يلعب، لكن أنت إمتى تضربه أو تسجره؟ إن أردت أن تكلفه. فالإنسان مفصول على اللعب وحب الراحة والكسل والخمول وما إلى ذلك، واخد بالك؟ المفروض أنه هو يطرد عنه هذه الأشياء وأن يهب لعبادة الله، لأنه ده حق الله على العباد. هو خلقك لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا من قبل أن ده أعلى أساليب الحصر والقصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بإيه؟ بلسان عربي مبين. يوم واحد يقول يعني نقف في المسجد بقى ونسيب بقى التكسب، وحكاية بالحديث الضعيف اللي كل من نبقى سوى يدخل المسجد يجد رجلا يصلي، من الذي يعوله؟ قالوا أخوه، قال أخوه أعبد منهم. هو المعنى كده صحيح، لكن حديث ضعيف على كل حال. الصحيح الترمذي الذي روى هذا الحديث ضعفه، ثم روى الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى الرجل فقال من الذي يعوله؟ قالوا أخوه، قال لعله يرزق به، لعله يرزق به. انت أخبر حضرتك دي مش دعوة للتكاسل، لا، لكن العبادة لها مفهوم أعم من الصلاة والزكاة والصيام وأنه يطلع عمره كل سنة، وبعدين عايز كمان يخدع ربنا، يقعد طول السنة يدهول في الدنيا ويكسب حرام وياخد جزء من المال الحرام ده ويروح على ايه؟ عشان يعمل العمرة ويغسل نفسه. الجهل طبعا يعمل اكتر من كده، وسيفاجأ يوم القيامة بما لم يكن في الحسبان. والذي اوقعه في هذا الامر جهله بالله تبارك وتعالى وتحايله على الله سبحانه. العبادة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. أنت ربنا رتب فيك شهوة الجنس تجاه النساء، استمتع بالنساء، لكن في إطار الحدود التي حدها الله عز وجل، وهذا الاستمتاع مقابل بمسؤوليات عليك أن تقوم بهذه المسؤوليات، وستنجب أولادا، عليك أن تراعي الله عز وجل في هؤلاء الأولاد وأن تربيهم ليكونوا عبيدا لله. لكن تربي الولد يعرف يصطاد القرش منين وخلاص، ستحاسب، ستحاسب. الرزق لن يفوت، لكن الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب، هو هدف خلقنا الله عز وجل له، ويحاول الشيطان أن يجدد لنا أهدافا أخرى ليصرفنا بها عن هذا الهدف. شوف قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ثم لآتينهم، مين اللي قال كده؟ إبليس. ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال ابن عباس من قبل الآخرة، أشككهم فيها وأصرفهم عنها، ومن خلفهم قال من قبل الدنيا، أزينها لهم وأشهيها لهم، أزينها لهم، لأزينن لهم في الأرض ولا أغوي أنهم إيه أجمعين. فهي أهداف الشيطان بيخلقها. قال القشيري رحمه الله ومجاهدة النفس، يبقى احنا قلنا عبارة الحافظ عبارة عن ايه؟ قال لأن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. واحد يقول يعني ايه طول ما انا قاعد اصلي؟ لا، مش المسألة مش كده. المسألة ان انا كنت قبل الاذان على طول كنت اتكلم كلاما انقله عن الحافظ ابن حجر في مسألة طول الامل، وان ابن الجوزي رحمه الله قال ان طول الامل مذموم الا في حق العلماء، فلولا طول الامل ما صنفوا ولا ألفوا. قال الحافظ ويمكن ان يقال ان طول الامل مركب في الانسان بدليل حديثي الباب. ايه حديثي الباب؟ يهرب ابن ادم ويشب معه اثنتان، حب الدنيا وطول الامل. ده حديث ابي هريرة، حديث انس حب المال وطول العمر، الاثنين بمعنى واحد مش كده؟ فطول الأمل مركب في ابن آدم، وفي الأمل سر لطيف، فلولا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفسه أن يشرع في أي أمر من أمور الدنيا، فيكون المذموم هو الاسترسال مع طول الأمل بحيث يصرفه عن الاستعداد للآخرة، عن الاستعداد للآخرة. لكن طول الأمل النبي عليه الصلاة والسلام ادخر قوت سنة لأهله صلوات الله وسلامه عليه. فنرجع تاني للكلام القشيري في مجاهدة النفس، قال: ومجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. ايه قاعدة على الانسان؟ النفس. وبعدين ايه الدليل؟ في صحيح مسلم عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني كلمات اقولها اذا اصبحت واذا امسيت، فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه، ورد باللفظين، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، لا أذي نفسي ولا أذي غيري من المسلمين. ده كان من دعاء يحيى بن سعيد الأنصاري، من أمراء المؤمنين في الحديث، يحيى بن سعيد الأنصاري كان يقول: اللهم سلمنا وسلم المسلمين منا، في سير أعلام النبلاء: اللهم سلمنا وسلم المسلمين منا، سلمني يعني ما حدش يؤذيني، ولا أنا أؤذي أحدا من المسلمين، ولا نؤذي أحدا بغير حق أصلا. واخد بال حضرتك؟ فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. الإنسان فعلا بيطلع في ألف أشياء، كالذهب الذي يلبسه في يده باسم مثلا إيه؟ دبلة الزواج. يا عم أنت لابس ده، مش النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب؟ ده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس، أنا قدامي أديها فضيلة الإمام 10 دقائق كمان، رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب، ربنا يكرمكم، فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض عليه الصلاة والسلام، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قيل للرجل: هل أخذت الخاتم فانتفعت به؟ فقال: ما كنت لأخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب، مع أنه لو أخذ الخاتم وأعطاه لامرأته أو صهره وحوله إلى شيء آخر للنساء مثلا لجاز، لكن أدام النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا إيدي ما تمدش عليه تاني أبدا، لا أخذه. شاف الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، مش التاني يقول لك على ربنا، مال الله ومال السياسة؟ يعني ربنا خلق وخالد منتصر هو اللي يحكم، هو يحيى الجمل والشلة دي كلها. ويقول لك إيه؟ على فرنسا عاصمة النور، عاصمة النور. هات كده المعجم المفارس لألفاظ القرآن وطلع كلمة نور أو النور أو نورا أو ما إلى ذلك، وشوف النور ده عبارة عن إيه. يعني الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني يخرجهم من الكفر إلى فرنسا، فهمني؟ يعني دي عاصمة النور، نفسرها تفسير عصري. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. كذلك: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه إيه؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب قد جاءكم، ق قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إلى صراط مستقيم. شوف كلمة نور، هتلاقي أن النور هو عبارة عن إيه؟ الوحي. الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا هذا النور فهي ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد إيه؟ يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها، لابد أن تكون قامعا للنفس دائما، آطرا لها على اتباع الشريعة، منشطا لها لئلا تصاب بالكسل وهي تميل دائما إلى الإيه؟ إلى اللعب، إلى اللعب. ومن مداخل الشيطان أن يصور للإنسان في حال لعبه أنه مطيع لله تبارك وتعالى، لكن إيه؟ هيهات. الله تبارك وتعالى لا يخدع، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والله أنا جاءتني ورقة تفيد بأن جريدة المصري اليوم ليست ملكا لتوفيق دياب فقط، ولا اسمه إيه؟ صلاح دياب، وإن ساويرس بيملك حصة فيها. وأنا عارف كده، لكن أنا كنت أقرأ كلام الأستاذ فهمي هويدي، والأستاذ فهمي هويدي مدام قال هذا لا أستطيع أن أخرج عما قال. الأمر الثاني، المؤسسات اللي هي مؤسسة فورد فولبرايت والإيه والأميد إيست، دي هذه المؤسسات تقوم على الأعمال الخيرية، وأنت تعلم طبعا أنهم يحبوننا جدا ويحرصون على نسائنا، بدليل أنهم يعني إيه اغتصبوا النساء في العراق وأبادوا شعب العراق وأرجعوه إلى 200 سنة، 200 سنة للخلف. هذا من البنية التحتية في العراق، ويفعلون هذا في أفغانستان. فكن حذرا، والله هم لا يدفعون شيئا بلا مقابل، فكن حذرا. إن كنت ستدخل إلى هذه المؤسسة لتتعلم فيها دون قيد ولا شرط، لكن طبعا هم هيهات، هيهات أن يتركوك كذلك. لا ينفقون الأموال يعني رغبة في، لا، لابد أن يكون وراءها شيء، لا سيما بالنسبة للمرأة. فتش عن المرأة، ووراء كل عظيم امرأة، ده كلام مين؟ اليهود. إعلاء قيمة المرأة، لأن المرأة هي السلاح الأساسي في محاربة الدين والأخلاق. راجع بروتوكولات حكماء صهيون، وراجع كلام نبيك عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يوم هو يقول لك بقى العلماني، شوف معتبرين المرأة شيطانا، أبدا الشرع لم يعتبرها، كيف يعتبرها الشرع شيطانا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم. حديث أنس بن مالك في سنن الترمذي وإسناده صحيح، حبب إلي من دنياكم الطيب والإيه والنساء. يقول لك شوف كان رسولهم شهوانيا عليه الصلاة والسلام، وقال النساء يعني يقصد الاستمتاع بالنساء، لما يقول من عال من هؤلاء البنات ثلاثا فأحسن تربيتهن وزوجهن كنا له سترا من النار. فقيل يا رسول الله وامرأة واثنتين؟ قال واثنتين. قيل يا رسول الله واحدة؟ قال واحدة. وفي بعض الأحاديث يعني استحيا السائل أن يقول وواحدة، لكنه قال ولو قلت وواحدة لقال وواحدة عليه الصلاة والسلام. لكن ده شيء غريزي مركب في الرجل الميل للمرأة، ومركب في المرأة الميل للرجل. كذلك في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بيقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء مع أن النساء من أمر الدنيا. الدليل قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من الايه؟ من النساء اول حاجه، والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسامه والانعام والحرث، ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه. يبقى اذن الكلام في قوه فاتقوا الدنيا وخصوصا النساء، فإن في أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إزاي بدأت الفتنة بني إسرائيل؟ أول ما دب حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في صحيح البخاري، أول ما دب النقص في بني إسرائيل حين اتخذت نساءهن خصلة الشعر، يعني صار ساعة ما وصلت شعرها بخصلة كده تروح من نزلها من تحت الخمار. إذا كان ده أول مراحل النقص، يبقى احنا في انهي مرحله الان؟ انت شوف بقى، انت شوف. نسال الله السلامه والعافيه، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم، لا ما عشان في ثوره الغضب المصريه الثانيه الناس هتصلي عيشه بس. والله يا اخواننا احنا نعلم ان هذه الثوره التي كانت في 27 كان لها اجنده في الاول، ثم هذه الاجنده بدلت بعد ذلك لما احسوا ان الشعب المصري غير موافق على هذا الامر. ان كل شويه ناس تخرج التحرير ويقول لك عايزين نشيل المجلس العسكري، كل دي محاولات للالتفاف على نتيجه الاستفتاء، محاولات للالتفاف على نتيجه الاستفتاء، لكن في اخر لحظه غيروا الاجنده ويرجع تاني يقول لك المظاهرات في التحرير كانت تنادي باسقاط المجلس العسكري وما الى ذلك. يعني اذا انتم تريدون ان تشحنوا الناس تحت اسم محاكمه الاصراع بمحاكمه الفاسدين، ثم بعد ان نذهب الى هناك ترفعون مثل هذه الشعارات؟ ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ ما ينفعش ان انت تهدم السلطه اللي في البلد دلوقتي ويقول لك هي السلطه دي، هو احنا استفتينا على المجلس العسكري؟ الله، يعني ايه؟ هو المجلس العسكري ساعه ما دعانا للاستفتاء واحنا اجبنا، اليس هذا اقرارا منا بمشروعيه المجلس العسكري؟ هو في اي حد بيدعونا؟ يعني ممكن بكره اقول لكم يا جماعه والله انا عامل استفتاء على مؤسم كده، ممكن تخرجوا تقولوا اه او لا؟ ولا انت ايه حيثيتك؟ انت عامل استفتاء بصفتك ايه؟ بصفتك ايه؟ فلما المجلس العسكري يعمل استفتاء واحنا نخرج نقف طوابير في عز الحر لنقول نعم او لنقول لا، يبقى احنا ده اللي قال الذي قال نعم والذي قال لا بيعترف للمجلس العسكري بانه ذو اختصاص في دعوه الناس الى الاستفتاء. دي مشروعيه ليه؟ تيجي تقول لا مش عايزين مجلس عسكري. وبعدين ما انت عايز مين؟ اما عايزين نحط دستور، مين اللي هيتولى وضع الدستور؟ لجنه. اللجنه دي هتنتخب؟ قول لي. ان قلت اه هتنتخب اقول لك ما انت بتقول دلوقتي ان الظروف الامنيه لا تسمح باجراء انتخابات وعايز تاجل انتخابات مجلسي الشعب والشورى. ولا اللجنه دي هتبقى بالتعيين، مين اللي هيعينها؟ وايه صفته؟ ايوه النخبه. المجلس العسكري ما هو عين قبل كده لجنه لتعديل هذه المواد اللي كان فيها المستشار طارق البيش راجل محترم هزقه، ما فيش حد واقف بيقف في طريقهم، بيشوطوا قطر ماشي بيشوط جميع القيم. يقول لك اصل المستشار طارق البشري واصل صبحي صالح، اصله الاخوان، يعني كل الناس اللي كانوا قاعدين دول صبحي صالح طمس على وجوههم وعلى اسماعهم وابصارهم بحيث ان هو مرر ما يريد. يقول لك عايزين مجلس رئاسي، طب مين اللي هينتخب مجلس الرئاسي ده؟ مين؟ واحد من النصارى، واحد من المسلمين؟ ده شيء غير معقول ابدا. لما تقول جناحي الامه احنا بنعترف ان احنا معانا النصارى، لكن جناح من 79 مليون وجناح من 6 مليون، يبقى ازاي؟ ازاي تحط واحد مصري واحد مسلم؟ ومين اللي هيحط دول اصلا؟ مين اللي هينتخبهم؟ دول يريدون ادخالنا في دائره مفرغه. يريدون ادخالنا في دائره مفرغه، بس هي دي، ده كل ما في الامر. مش تقول ما طيب لكن احنا انا طبعا ضد اي واحد يقول ان احنا نسامح هؤلاء. انت بصفتك ايه بتسامحهم؟ الناس اللي ليهم قتلى والناس اللي عذبوا في السجون والناس الذين نهبت اموالهم انت تتسامح ليه؟ انت مالك؟ اللي يتسامح اهل الاختصاص ده راجل ضيع دولة ونظام ضيع دولة، وكان يستعمرنا وكان على استعداد ان هو يمشي مسلسل التوريث ونزل. لما امر الجيش انه يضرب، الجيش ما ضربش، ربنا نجانا. وبقى راح منزل الايه الحرس الجمهوري، الجيش راح مطلع الطيران وارسل اشارات واضحة انه هيضرب الحرس الجمهوري، حتى انسحبت دبابات الحرس الجمهوري وحلت محل. يعني انت تفتكرش ان هو يعني كان رجلا يعني ايه امينا؟ لا، ده كان على استعداد يبيدك. من الذي لم يساعده في هذا؟ الجيش برحمته عز وجل، برحمته سبب الاسباب. ساعة الجيش ما جه وقت الجد وقال اضرب الشعب، قال لا انا هنا لحماية الشعب. ايه المبرر ان احنا نتهم الجيش باي شيء الان ونقعد نتسافل عليه بهذه الطريقة؟ ايه المبرر؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك